بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 14 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 14، وهي قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أيها الإخوة، كان من الممكن أن يعذبهم الله عز وجل من قبله مباشرة، لأن هناك قضاءً وقدرًا يأتي من قبل الله مباشرة، كأن يقع الابن من شرفة فيموت، وفي قضاء وقدر يأتي عليه بإنسان، قد يدهس سائق مركبة هذا الطفل فيموت. الحالة الأولى قضاء وقدر من الله مباشرة، والحالة الثانية قضاء وقدر جرى على يد إنسان. دائماً كل شيء وقع أراده الله، بمعنى سمح به، لأنه لا يليق أن يقع في ملك الله ما لا يريد. كل شيء وقع في الكون أراده الله، بمعنى أنه سمح به. وقد قال علماء العقيدة: أراد ولم يرضى، أراد ولم يأمر. إنسان ارتكب سرقة، الله سمح له يسرق لحكمة بالغة بالغة بالغة، من حيث السارق والمسروق. الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون. فخطة الله تستوعب خطة البشر. يعني أضرب لكم مثلاً: باخرة عملاقة تتجه نحو الشرق، عليها ركاب، هذا الراكب على ظهرها أراد أن يتحداها فمشى على ظهرها نحو الغرب، لكن الباخرة العملاقة تمشي نحو الشرق، فحركة راكب على ظهر الباخرة اتجاه الغرب لا تقدم ولا تؤخر. خطة الله تستوعب خطة البشر. يعني مرة في مؤتمر إسلامي قام مندوب دولة عانت ما عانت من الغرب والآن محتلة من قبله، قال: والله لقد أصابنا من القهر والبؤس ما لم يصب به المسلمون في 100 عام، وبكى بمؤتمر. ثم قال: ولكننا ارتقينا في سلم الإيمان ما لم نرتقي به في 300 عام. فجاء دوري في الكلام، قلت: إذاً خطة الله استوعبت خطة المحتلين. كل شيء وقع أراده الله، بمعنى سمح به. ويجب أن نقول لشيء كالاحتلال، كالاغتصاب، كالأعمال الشريرة، نقول: أراد ولم يأمر، أراد ولم يرضى. الإنسان مخير. يعني أنت صيدلي، أردت أن تعين موظف عندك في الصيدلية، أردت أن تمتحن خبرته في الأدوية، وضعت له بعض الأدوية على الطاولة، قلت له هذا المكان للفيتامينات، هذا للمسكنات، هذا للنوع الفلاني، وزع هذه الأدوية على رفوف الصيدلية، فإذا أخذ دواءً متعلقاً بالفيتامينات نقله إلى المسكنات، لو أنك منعته ألغيت اختياره، لا بد من أن يتحرك وفق خبرته ووفق إرادته، فلذلك كل شيء وقع أراده الله، لأنه لا يليق أن يقع في ملك الله ما لا يريد، لكن هذا الإنسان الذي فعله والذي أوقعه قالوا لكل واقع حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، لكل واقع حكمة، ما دام الله سمح بوقوعه هناك حكمة، قد لا نكتشفها الآن لكن قد نكتشفها بعد فترة طويلة، والأحداث الأليمة التي وقعت في حياتنا أثناء وقوعها مؤلمة جداً، لكن بعد حين ترى إيجابيتها، يعني للتقريب الذي فعله العدو حينما قصف سفن المعونات الغذائية، والله لو دفعنا مليارات مملية لتشويه سمعته في العالم لا نستطيع، لكنه شوه سمعته بيده، حتى أنصار هذا الكيان استنكروا ذلك، فكل شيء وقع لأنه وقع سمح الله به لحكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. أحداث غزة مثلاً أذابتنا جميعاً في بوتقة واحدة، أحداث غزة مثلاً أيقظت فينا الدافع الإنساني والإسلامي، لذلك أيها الإخوة في حيز الأفعال كل شيء وقع وسمح الله له أن يقع فيه حكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، لذلك قالوا لكل واقع حكمة، ما دام شيء وقع وقد يأتي يوم بعد أمد بعيد أو قريب نعرف إيجابيات الأحداث الكبيرة التي وقعت في العالم، أحيان توحدنا، أحيان تذيبنا في بوتقة واحدة، أحيان توقظ معنى الجهاد، يعني انتصار إخوتنا في فلسطين وفي البلاد المحتلة هذا أعطى فكر آخر في الحرب، فكر المقاومة، ليس إنسان مقاوم إذا قتلته تنتهي المقاومة، صار في فكر للمقاومة، صار في منهج، يعني ماذا نفعل؟ قال بعض المسؤولين الكبار في بلاد قوية، قال ماذا نفعل بحاملات الطائرات والصواريخ العابرة للقارات، وليس هناك على وجه الأرض دولة تجرؤ أن تحاربنا، لكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي أراد أن يهز كياننا؟ أخواننا الكرام، أريد أن أقول العبارة هي أرددها كثيراً لأنها تلخص العقيدة، كل شيء وقع أراده الله، بمعنى سمح به فقط، لأنه قد يريد ولم يأمر، وقد يريد ولم يرضى، يعني أب كتلة من الرحمة، أب طبيب، أب طبيب جراح، التهبت زائدة ابنه، يضعه على الطاولة ويخدره ويفتح بطنه والدم يسيل ويستأصل هذه الزائدة، ثم يخيط الجراح وهو أب. ما دام هذا الطبيب الجراح الرحيم الأب، فعل هذا هناك حكمة بالغة بالغة لهذا العمل. لكن هذا الأب كان يتمنى ألا تلتهب هذه الزائدة، يتمنى، أما وقد التهبت لا بد من هذا العمل. إذا ننطلق أن كل شيء وقع أراده الله، بمعنى سمح به، لأنه قد يريد ولم يأمر. السارق حينما يسرق سمح الله له أن يسرق، وهناك حكمة بالغة بالغة. حينما سمح الله لهذا أن يسرق، وحينما سمح لهذا البيت أن يسرق منه، حكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. لذلك نقول لكل واقع حكمة، وقد يكون الموقع مجرماً. لكل واقع حكمة، ما دام وقع، ما دام الله قد سمح بوقوعه، هناك حكمة بالغة بالغة بالغة، لكن عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وقد نذكر بعد حين هذه الآية: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الآية واضحة، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. سمح الله لفرعون أن يكون طاغية وأن يجعل من حوله شيعاً، لكن من أجل أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه أخطر فكرة في القضاء والقدر، بل أخطر فكرة في العقيدة. شيء وقع مؤلم لكن الله سمح به، لأنه وقع سمح الله به، ولأن الله سمح به هناك حكمة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، تكشف بعد حين. لذلك قد يأتي يوم نكتشف أن الأحداث الكبيرة التي ألمت بأمتنا هي أحد أسباب اجتماعنا ووحدتنا، هي أحد أسباب قناعتنا بمنهج الله عز وجل. هذه حكم إلهية. لذلك نعيد هذه الحقيقة التوحيدية: شيء وقع، معنى وقع أي سمح الله به، وقد يسمح لشيء لحكمة بالغة بالغة، لم يأمر بهذا الشيء ولم يرضه، لكن سمح به لحكمة بالغة. يعني تماماً لو أن مرض الموات القرقرين مشى في اليد، يعني أقرب الناس لهذا الإنسان يسمح بقطع اليد. الذي سمح بقطع اليد هو الأب، لكن الابن لو لم تقطع من هذا المكان لقطعت من هذا المكان. هذا مثل يقرب. إذا نصل إلى الحقيقة الأساسية: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. لذلك ليس في الكون شر مطلق، هناك شر نسبي كالعمل الجراحي، لإنسان التهبت زائدته، لابد من فتح البطن، لابد من التخدير، لابد من أن يسيل الدم، لابد من أن يتألم بعد انتهاء المخدر، كل هذا من سلبيات هذا العمل الجراحي، لكن هذا العمل الجراحي لابد منه. حينما تفهم القضاء والقدر، حينما تفهم ما يحدث في العالم بهذا المنظور الإسلامي ترتاح نفسك. فأيها الإخوة، الله عز وجل يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. طيب ما الحكمة؟ أن الله جل جلاله لم يرد أن يعذبهم من عنده مباشرة، بل أراد أن يعذبهم بأيدي المؤمنين. قال ليكون للمؤمنين هيبة في المجتمعات. القوي محترم دائما، والضعيف غير محترم. القوي محترم، والناس يتطلعون إلى القوي، يعظمون القوي. فحينما يسمح الله للمؤمنين أن يكونوا أقوياء، وأن يوقعوا الألم الشديد بمن خان العهد وتنكر للوعد ولم يعبأ بهذا الدين، يكون لهم مهابة. يعني الآن كيف أن الدول العظمى اللي معها قنابل نووية ومعها أسلحة فتاكة وصواريخ وأقمار صناعية وبوارج وأسلحة فتاكة وقنابل عنقودية وجرثومية وخارقة وحارقة وليزرية، كيف أن هذه الدول التي تملك أسلحة فتاكة مرهوبة الجانب؟ لما لا يكون المؤمنون في الأرض مرهوبي الجانب؟ لماذا نرضى أن نكون ضعاف؟ نشتكي ونندد ونستنكر ونشدد على كذا ولا نستطيع أن نفعل شيئاً، بل ونتمتع بضبط النفس. لماذا نحن كذلك؟ لماذا لا نكون أقوياء؟ يهابنا الأعداء. لذلك الحكمة من هذه الآية قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، من أجل أن يكون لكم رهبة في قلوبهم. القوي محترم، يجب أن تكون قوياً. وأقول لكم، إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله، يجب أن تكون قوياً. والقوة أنواع، قوة المال، وقوة العلم، وقوة المنصب. لك منصب رفيع، بجرة قلم تحق حقاً وتبطل باطلاً، بتوقيع تقر معروفاً وتزيل منكراً. إن كنت غنياً تزوج الشباب، تقيم المعاهد الشرعية، تنشئ الجمعيات الخيرية، تطعم الجياع، تكسو العراة. أمامك خيارات لا تعد ولا تحصى. وإذا كنت صاحب قرار بتوقيع، إذا كنت عالماً بإلقاء العلم، إذا كنت غنياً بإنفاق المال. لذلك مرة ثانية، إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله، يجب أن تكون قوياً، لأن فرص العمل الصالح المتاحة أمام القوي لا تعد ولا تحصى، لأن فرص العمل الصالح المتاحة أمام القوي لا تعد ولا تحصى. إذاً أراد الله من هذه الآية: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم من أجل أن يكون لك مهابة. أقسم لي بالله، إنسان مسلم في بلد آسيوي بيعد 900 مليون وفي 90 مليون مسلم، المسلمون مضطهدون معذبون، حقوقهم مهضومة، يعانون ما يعانون، في بلد إسلامي مجاور لهذا البلد الكبير، هذا البلد الإسلامي استطاع أن يطور قنبلة نووية. يقسم لي بالله الأخ المقيم في هذا البلد الآسيوي اللي فيه 900 مليون والمسلمون 90 مليون، أن معاملة هذا البلد للمسلمين تطورت 180 درجة، أن الجيران صار في عندهم سلاح نووي. والآن ما لم نكن أقوياء لا أحد يعبأ بنا. كلمة أخرى، ما لم تكن متفوقاً في دنياك لا يحترم دينك. مسلم، حاجب، ضارب آلة كاتبة، كاتب. أما الأقوياء أصحاب المعامل الضخمة، الصناعيون الكبار، ليسوا مسلمين. هذه مشكلة كبيرة جداً، يجب أن نكون أقوياء. أقول للشاب: لما ترضى أن تكون رقباً سهلاً؟ لا أحد يعبأ بك. لما لا تكون رقماً صعباً؟ تفوق يا أخي، تعلم، اختص اختصاص نادر، قدم شيء لهذه الأمة. مشكلتنا بالضعف، نحن ضعفاء، لا نملك كمسلمين، طبعاً لا أقصد بلد معين، كمسلمين لا نملك إلا أن نندد وأن نستنكر وأن نشدد على كذا وأن وهذا الشيء، ونحرق علم ونحرق صورة. في عندنا غير هيك؟ خلال 50 عام التنديد والشجب والاستنكار وحرق العلم وحرق الصورة فعلت معنا شيئاً؟ هم يضحكون علينا. فلذلك أيها الأخوة، أنا أخاطبكم جميعاً وأنا واحد منكم، تفوق تفوق تفوق بعلم أخدم به أمتك، تفوق باختصاص نادر، تفوق بخبرة عالية. نأتي بالخبير يأخذ 100 ضعف راتب مواطن عادي، وقد يكون أقل ذكاء من مواطن. تفوق، لا تكن رقماً بسيطاً، لا تكن شخصاً لا أحد يعبأ بك، تفوق. النبي عليه الصلاة والسلام طلب النخبة، قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، أعز الإسلام بأحد العمرين. لما أسلم سيدنا عمر توقف إيذاء قريش للمسلمين، ولما أسلم سيدنا الحمزة صلى المسلمون في بيت الله الحرام. نريد طالب متفوق، العلم مفتوح، الباب للكل. في عندك اختصاص نادر تخدم به أمتك، تقوي به هذه الأمة، وإلا لماذا أردت أن تكون رقم لا قيمة له؟ اللي جاء للدنيا ملايين مملينة، ملايين مملينة، كبروا وتزوجوا وأنجبوا وماتوا ولم يدري بهم أحد. مرة من باب الطرفة سألت طلابي: من منكم يذكر تاجر كبير عاش في الشام عام 1660؟ وأعطيه علامة تامة. فكروا، تاجر عاش بالشام 1660، ما أحد يعرف. قلت له وأنا لا أعرف. أما سيدنا عمر، سيدنا خالد، صلاح الدين الأيوبي، رد الفرنجة، هؤلاء الأعلام لا ينساهم أحد. فأنا أستثير هممكم، لا تكون إنسان عادي هيك من سقط المتاع، لا تكون رقم سهل، ينبغي أن تكون رقماً صعباً. تفوق واخدم هذه الأمة، هذه الأمة لها فضل كبير على البشرية. والله كنت في ألمانيا وحدثنا رئيس كنيسة كبير في مدينة بألمانيا، والله أبكانا، قال أنتم أيها المسلمون لكم فضل كبير علينا، حضارتنا من عندكم. أنا ما رأيت إنسان منصف أنصفنا إنصاف عالي جداً. فنحن أمة عظيمة، أمة قلبت وجه التاريخ، أمة وصلت فتوحاتها إلى مشارف الصين، إلى مشارف باريس، إلى فيينا، إلى فيينا وإلى مشارف باريس وإلى مشارف الصين. هذه الأمة الآن كبى جوادها. فكل واحد منا ينبغي أن يسعى، أقول بهذه العبارة الدقيقة، يسعى ليكون رقماً صعباً يضع خبرته ومكانته وعلمه وقوته في خدمة أمته. أخواننا الكرام، مع احترامي اللامحدود لمن يموت في سبيل هذه الأمة، وأقول لكم هذه الكلمة، نحن في أمس الحاجة إلى إنسان يعيش في سبيل هذه الأمة، مع احترامنا غير المحدود لمن يموت في سبيل هذه الأمة. هذه الأمة بحاجة إلى من يعيش في سبيلها، يتفوق، يتعلم، يقدم خبرات. يعني مثل بسيط من خبرتي المتواضعة، المعامل الضخمة في معها حواسيب معقدة جداً، هذا الحاسوب يتعطل أحياناً، إصلاحه عدة ملايين، معمل إنتاجه كبير بديره حاسوب معقد جداً، يتعطل هذا الحاسوب، فإصلاحه يحتاج إلى شهر، يتعطل الإنتاج ويذهب هذا الحاسوب إلى بلد بعيد، أقصد حواسيب صناعية معقدة جداً، بعد شهر يأتي الحاسوب وقد تم إصلاحه والمبلغ بالملايين. في به البلد الطيب مواطن استطاع أن يحل هذه المشكلة في بيته، ويأخذ على كل حاسوب صناعي معطل 10,000 ليرة. حللنا مشكلة، أي حاسوب صناعي مربوط بمعمل وتعطل، هذا الأخ بتوفيق من الله استطاع أن يحل هذه المشكلة. والله مرة أطلعني على خارطة لمزر بورد 6 أمتار طولها، خارطة لجهاز بالحاسوب خطير جداً، 6 أمتار طولها. فنحن بحاجة إلى إنسان يتفوق. وأقول مرة ثانية، ما لم نتفوق في دنيانا لا يحترم ديننا. الغرب لا يحترم إلا القوي. بتقول أنا مسلم، أنا معي وحي السماء، قوي بيحترموك. وما لم نتفوق في دنيانا لا يحترم ديننا. أنا أستثير همم الشباب، لا تقبل أن تكون إنسان عادي جداً، بس بده يتزوج فقط، ما بده شيء أبداً من الحياة، بده شقفة بيت يسكن فيه بس، ما لك هدف ثاني أبداً. هذا من سقط المتاع، وكلما علت همومك ارتقيت عند الله. هذه الأمة، الأمة التي قادت العالم، الآن كبى جوادها، ألا تغار عليها؟ ألا تتمنى أن تقدم لها كل شيء؟ ألا تتمنى أن تعيد لها مجدها التليد؟ هذه المشكلة يا أخوة. فلذلك لفت نظري في هذه الآية: لما لم ينزل بهم الله العقاب من عنده مباشرة؟ زلزال، لأن أعداء فرضاً اليهود، الله قادر بزلزال واحد، ما يخلي واحد، كله في زلزال، في وباء جماعي، في صواعق، الله قادر. قال لك: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. يعني والله انتصار إخواننا في عام 2006 و2008 على أكبر جيش في المنطقة، على الجيش العملاق، على الجيش الأول في العالم بتنوع الأسلحة، وعلى الجيش الرابع في العالم، وعلى الجيش الأول في المنطقة، انتصار 10,000 مقاوم على جيش عملاق، والله قلب الموازين في العالم، والله يعني أعطى لمعنى الجهاد معنى واقعي، صار في اضطراب بالفكر العام. فيا أيها الإخوة، كل هدفي من هذه الآية: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ليكون لهم شأن، ليكون لكم شأن كبير عند أعدائكم. أما كل الأشياء الشفهية لا تقدم ولا تؤخر، تستنكر، تشدد على كذا، تندد، لم ننتفع بهذا طوال حياتنا، لا ننتفع إلا بالقوة. كن قوياً وافرض على عدوك ما تريد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، يعذبهم شيء يخزهم، يخزهم يعني عقب المقاومة التي جرت في فلسطين، والله أخبار العدو يندى لها الجبين، كيف انهزموا، كيف العصا الغليظة كسرت. هذه الكيان الصهيوني إخواننا الكرام هي عصا غليظة للغرب، وأي بلد في الشرق الأوسط يقول لا، مهمة هذه العصا أن تسحقه. هذا ملخص الملخص، عصا غليظة بيد الغرب في الشرق الأوسط، وأي كيان يقول لا لهذه العصا، هذه العصا تسحقه. لكن هذه العصا الغليظة والحمد لله كسرت مرتين، مرة في عام 2006 في جنوب لبنان، مرة في عام 2008 في غزة، ولا تزال مكسورة، والضرب العنيف من قبلهم دليل أن عصاهم كسرت. فيا أيها الإخوة، يعني صار في أخبار منعشة، انهيار النظام العالمي قائم على الربا، والله خبر منعش هذا، معنى ذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني في بالعالم تطورات تعطي، يعني بلد بآسيا محتل من قبل 30 دولة، 74% من أراضيه بيد المقاومة، وين 30 دولة عملاقة أوروبية؟ وين أسلحتها؟ هي كلها أشياء تعطيك شعور أنه الله موجود، وكأن الله يقول: يا عبادي أنا موجود، أنا معك، والقوانين هي إله الصحابة إلهنا، الإله الذي نصر المسلمين إلهنا، فنحن نحتاج إلى أن نستجيب له فقط. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم هلأ ويخزهم. في عندك هزيمة مادية، عندك هزيمة معنوية. يخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أنتم حينما استمعتم إلى قصف سفن المعونة المتجهة إلى غزة، حدثني أخ كان معهم، أقسم بالله الذين خططوا لهذه السفن لم يسمحوا بأدوات معدنية، كل الملاعق والشوكات بلاستيك حتى ما يكون في حجة للعدو الصهيوني. الأدوات كلها بلاستيك ومع ذلك قصفوا، قصفوا ولا يحملون إلا أغذية لشعب محاصر من 4 سنوات يكاد يموت من الجوع. لذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ارتكبوا حماقة كبيرة. إذاً أولاً يعذبهم الله بأيديكم، واحد. ثانياً يخزهم هزيمة معنوية. ثالثاً تستعيدون أرضكم وينصركم عليهم. ورابعاً ويشفي صدور قوم مؤمنين. نحن النكبات حينما تتالت ماذا فعلت؟ فعلت حالة مرضية بالمسلمين. النكبات حينما تتالت وتتابعت ماذا فعلت؟ فعلت حالة مرضية للمسلمين. ما هذه الحالة؟ الشعور باليأس والإحباط والطريق المسدود. هذه الحالة المرضية خطيرة جداً. يعني أخطر شيء بحياة الأمة أن تهزم من الداخل. والله قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فيا أيها الإخوة، الآية الكريمة الملمح الدقيق فيها كان من الممكن أن يتولى الله بنفسه إهلاكه بزلزال، ببركان، بركان نفس بعض السحب البركانية، عطل الطيران بأوروبا، الخسارة فوق المليارين دولار بجمعة. يعني بالتعبير المعاصر خيارات بيد الله لا تعد ولا تحصى. بركان في بريطانيا، نفس سحب رمادية، عطل الطيران، الخسارة تقترب من ملياري دولار بأسبوع واحد. أيها الإخوة، أقول لكم مرة ثانية، تتالي النكبات تسبب مرض نفسي. سماه العلماء اليأس، الإحباط، الطريق المسدود. ويذهب غيظ قلوبكم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. حدثني أخ مقيم بالضفة الغربية، قال لي والله في 660 حاجز بالضفة، 660 غرفة بلور فيها الجندي الإسرائيلي، أمامه الموالح، البوظة، الشراب، العصير، مكيفة. يوقف وحدة حامل على وشك الطريق 7 ساعات بلا سبب، خليك واقف، يعني بيتفننوا بإذلالهم. امرأة حامل، طالب جامعي راح فحصه، هي كم حاجز؟ 660 حاجز بالضفة فيه. الحاجز ما له أي وظيفة إلا إذلال المواطن، إذلاله. عنده جامعة، وقف، راح الفحص عليه. حامل، قال لي تمت ولادة بالطريق بالحاجز، ما بيسمحوا. يعني وحوش هؤلاء لا يجدي معهم إلا القوة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم يفضحهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبكم ويتوب الله على من يشاء. لكن سبحانك يا رب، كلما جاءت الشدة جاءت معها الرحمة. هؤلاء الكفار الذين أراد الله للمؤمنين أن يقاتلوهم وأن يفضحوهم وأن ينتصروا عليهم، قال ويتوب الله على من يشاء. الصلحة بلا رحمة. يعني الله عز وجل كلهم عباده، فأي عبد تاب إلى الله قبله الله عز وجل. باب التوبة مفتوح، لو لم يكن باب التوبة مفتوحاً لتمادى العاصي في عصيانه. قل لك العاصي ما دام ما في توبة خلاص لأفعل ما أشاء، لتمادى إنسان من ذنب بسيط يرتكب أكبر جريمة إذا ما في توبة. إذا وقع بذنب بسيط وما في توبة يرتكب أكبر جريمة. واحد قاتل 99 واردة بالصحاح، سأل شخص إلي التوبة؟ قال له ما في توبة، قام قتله كم 100 صاروا، يعني رقم 99 رقم مو ضابط 100 قتل. أما الثاني قال له لك توبة بس غادر هذا البلد إلى بلد آخر. فيا أيها الإخوة، ويذهب غيظ قلوبكم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أخوانا الكرام، قصدت من هذه الآية فقط أن القوي محترم، ولا بد من أن يكون لك هيبة. قال سيدنا عمر، بتقول سيدة عائشة، ما رأيت أزهد من عمر. كيف يعني زاهد؟ قال كان إذا سار أسرع وإذا أطعم أشبع وإذا قال أسمع. والرابعة قال وإذا ضرب أوجع. كان إذا قال أسمع وإذا سار أسرع وإذا أطعم أشبع وإذا ضرب أوجع. أردت من هذه الآية، من تفسير هذه الآية، أن كل واحد من إخواننا الشباب لا تقبل تكون فقط عندك أشياء بسيطة جداً. كن بطلاً، باب البطولة مفتوح على مصاريعه إلى يوم القيامة. تشوق بالعلم، متاح لك أن تتعلم. مرة الموضوع تحدثت به، سألني طفل بهالمسجد يمكن ما في عمره 5 سنوات، قال أنا شو ساوي؟ قلت له تفوق بدراستك بس. أنا أقول للشباب تعلم، كن خبير، اختار فرع مهم للأمة، قدم علمك للأمة هي، وهذه النية الطيبة تجعل الله عز وجل، أو هذه النية الطيبة توفق بها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.